بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. لا زال الكلام بنا. قلت لكم فيما مضى إننا قبل الخوض في التعليق على كلام الإمام مالك رحمه الله، ها هنا لابد من بيان مصارف الزكاة، وقد تكلمنا عن بعض هذه المصارف في قول ربنا سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تكلمنا عن مصرف الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم، واليوم نستمر في هذا الحديث، لأن معرفة هذه الأصناف ضرورية قبل أن نأتي هذا الكلام من إمام مالك رحمه الله. قال ربنا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب أي وفي فك الرقاب. الرقاب جمع رقبة، الرقبة معروفة، لكن المراد هنا فك صاحب الرقبة. أطلقت الرقبة على صاحبها الذي هو العبد أو الأمة. المراد بفك الرقاب أي فك الرقاب المسترقة، فك الرقيق العبيد والإماء، هذا المقصود. فأطلقت الرقبة وأريد صاحبها، أطلق الجزء وأريد به الكل، وإطلاق الجزء وإرادة الكل هذا مسلك مطروق في لسان العرب. قال ربنا سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت أي خسرت يدا أبي لهب، خسرت يده والباقي وذراعه وركبته ورجله ورأسه. تبت يدا أي تب هو كله، فهذا من إطلاق البعض وإرادة الكل. قال ربنا سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي لولا عبادتكم. والدعاء بعض العبادة، فأطلق الجزء وأريد الكل. والمراد هنا أن الزكاة يجوز أن يشترى منها الرقاب المسترقة لتعتق. هذا مذهبنا ومذهب الحنابلة. وقال الحنفية والشافعية: المراد في الرقاب هنا المكاتبون، خصوص المكاتبين، فيعانون. المكاتب هو العبد الذي عاقد سيده على حريته، يقول له: أدفع إليك المبلغ الفلاني لأشتري به حريتي، فيدفعه منجما أقساطا. فقال الحنفية والشافعية: هؤلاء هم هذا هو المصرف المقصود بقول ربنا وفي الرقاب، أي هؤلاء المقصود، هؤلاء المكاتبون يعانون على أنجوم كتابتهم. وهذا قول عندنا في المذهب، لكن المشهور هو الذي ذكرنا لكم أولا. قال خير رحمه الله في بيان هذا المصرف: ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها لا عقد حرية فيه، لا شائبة حرية فيه. وهذا المكتب فيه شائبة حرية. وفي الرقاب والغارمين، المصرف السادس هذا، الغارمون هم من ركبهم الغرم، من ركبهم الدين ولم يكن عندهم وفاء ما يؤدون به ديونهم. فيجوز لمن ركبه دين ولم يكن عنده ما يؤدي به دينه يجوز له أن يعطى من الزكاة ليقضي دينه. لكن هذا الدين عند الفقهاء شروط: أولا يجب أن يكون، يشترط أن لا يكون ركبه في سفاه أو في فساد. إذا ركبه الدين في بسبب سفهه أو فساده فلا يعطى من الزكاة، لأن هذا حينئذ إعانة له على سفهه وفساده. ويشترطون أيضا أن يكون الدين للآدمي، ديون ربنا سبحانه هذه لا تقضى من الزكاة. من ترك زكاة مثلا، من عليه دين زكاة، من عليه دين كفارة، كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو كفارة الفطر أو نحو ذلك. ويشترطون أيضا أن يكون الدين مما يحبس فيه، احترازا من دين الوالد على ولده. وهذه على كل حال تفصيل هذا في مطولات الفقه. طيب، هذا المصرف السادس والغارمين. وفي سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. اختلف العلماء في هذا المصرف في سبيل الله، ما هو، ماذا يقصد به؟ فقال الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة في رواية: في سبيل الله هاهنا هو الجهاد، فيعطى المجاهدون والمرابطون في الثغور ما يجاهدون به من الزكاة. وكيف هذا؟ قالوا لأن هذا اللفظ في سبيل الله إذا أطلق في القرآن وفي السنة فالغالب أنه يراد به الجهاد، فنحمله على ما غلب عليه في لسان الشرع. قال ربنا سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي في الجهاد. قال ربنا سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أي في الجهاد. قال ربنا سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. قال الطبري هنا ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي يعطونها في الجهاد. وهذا كثير في القرآن، ويأتي كذلك في السنة. من ذلك ما روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن ريه وشباعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. من احتبس فرسا في سبيل الله، أي في الجهاد، احتبسه في للجهاد، يجاهد عليه أو يجاهد عليه من أراد الجهاد، وصنع هذا إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن ري ذلك الفرس وشباعه وروثه وبوله في ميزان هذا المحتبس يوم القيامة حسنات. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله، أي في الجهاد. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، فقال الناس: قيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما عباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي علي صدقة ومثلها معها. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، أي في الجهاد. ومثل ذلك أيضا ما تقدم لنا الحديث الذي تقدم، حديث يعني حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. ومن هؤلاء الخمسة ذكر صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيله، لغاز في سبيله. ونحن في آية الزكاة ليس عندنا من يعطى باسم الغزو في سبيل الله إلا هذا المصري في سبيل الله، ما الأصناف الأخرى ما عندنا فيها. هذا هو، فهذا مذهب الجمهور، يرون أن في سبيل الله هو الجهاد. وذهب الحنابلة في رواية أخرى إلى أن سبيل الله الحج، فيجوز لمن أراد الحج من الفقراء أن يأخذ من الزكاة. واستدلوا بأدلة منها ما رواه أحمد في مسنده عن أبي لاسين الخزاعي رضي الله عنه قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف إلى الحج، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه الإبل ضعاف، نخشى ألا تحملنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاركبوهن واذكروا اسم الله عليهن وامتهنوهن لأنفسكم، فإنما يحمل الله. الشاهد قوله: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة، من إبل الزكاة ضعاف إلى الحج. لكن الجمهور، طبعا هذا الحديث اختلف الناس فيه، والأظهر أنه صحيح، لكن الجمهور يتأولونه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء لأنهم كانوا فقراء، فأعطاهم بسهم الفقير لا بسهم سبيل الله. واستدل هؤلاء أيضا بما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: ليس عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. طبعا جملك فلان العرب تسمي أشياءها: الإبل، الخيل، البغال، القصاع، هذه عادة عند العرب تسمي الأشياء. فقالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله، ذاك جعلته في سبيل الله. ثم إن الرجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني أن تحج معك، فقالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لها: ليس عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. وهذا أيضا اختلف الناس فيه، اختلف علماء الحديث فيه، لكن الأظهر أنه صحيح أيضا. والجمهور يتأولون قوله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أحججت عليه كان في سبيل الله، أي كان في سبيل الخير، كما أن سائر ما يصنعه المسلم من من من القرب هو في سبيل الله وفي سبيل الخير، ولا يقصدون أنه ويمنعون أن يكون في سبيل الله، أي في سبيل الله الذي هو المصرف الزكاة. وهؤلاء استدلوا أيضا بما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال له عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يخرج الرجل الزكاة في الحج ويعتق به الرقبة، وهذا صريح، لكنه ذهب ابن عباس. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل أوصى بمال في سبيل الله أينفق منه في الحج، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أما إنكم لو فعلتم لكان في سبيل الله. لكن الجمهور يجيب عن هذا الاستدلال، يقول: هذا مال وصية ليس مال زكاة، ولا يبعد أن يكون في سبيل الله، إذا كان في الوصية يعم كل سبيل، وليس يراد في مثل ذلك في الحج. والحاصل أن هذا المذهب لا يخلو من قوة، لكن مذهب الجمهور أحوط، والناظر يعضده. كيف هذا؟ قالوا: إن الزكاة هذه الأصناف الثمانية إذا تأملتها رأيت أن هؤلاء المستحقين قسمان: قسم يأخذ من الزكاة لأنه محتاج إليها، وهو الفقير، وهو المسكين، وهو الغارم، وهو ابن السبيل، وقسم يأخذ من الزكاة، يعطى من الزكاة لحاجة الأمة إليه، وهم العاملون عليها وهم المؤلفة قلوبهم. قالوا فهذا الذي يذهب إلى الحج إن كان غنيا فلا حاجة به إلى الزكاة، وإن كان فقيرا فلا يجب عليه حج، لماذا نعطيه من الزكاة؟ أصلا هو لا يجب عليه، ثم هو إذا كان لا يجب عليه فالمصلحة تقتضي أننا لا نعطيه، ثم لا تحتاجه الأمة في أي شيء، نحتاج هذا الفقير ليحج، هذا الأمة لا تحتاجه، فإذا لا حاجة به إلى المال ولا حاجة بالأمة إليه. هذا هو النظر الذي يعضد مذهب الجمهور. على أني أقول لكم لو أن إنسانا أحج آخر من مال زكاته لم أعبه ولا أقول له إنه لا يجزئ كذلك، وعلى أني لا أحبه له، لا أحب له أن يخالف الجمهور. وذهب طائفة ثالثة من العلماء من المتقدمين والمتأخرين إلى حمل هذا اللفظ على وضعه اللغوي لا على ما غلب عليه في اصطلاح الشرع. نحن قلنا الغالب على لفظ في سبيل الله في اصطلاح الشرع هو الجهاد، بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين حملوه على معناه اللغوي في سبيل الله في طريق الله في طريق الخير، يعني فجعلوا هذا السبيل هذا المصرف شاملا لكل ما كان في سبيل الله من أي صنف كان من أي نوع كان في أي باب كان، لأن كل ذلك في سبيل الله، فحملوه على المعنى اللغوي. فحينئذ ما شئت أن تجعل فيه زكاتك من أبواب الخير من طرق البر من أسباب الخير من طرق الله سبحانه فذلك جائز، لأن كل ذلك عندهم سبيل الله. والحق أن هذا المذهب ضعيف. لماذا؟ لأنه يهدم آية الزكاة. آية الزكاة افتتحها ربنا بقوله إنما، ما هذه إنما؟ أداة حصر يعني تحصر لك الزكاة في هذه الأصناف الثمانية. إنما الزكاة لهؤلاء أي ليست لغيرهم ولا لا؟ طيب فإذا جئنا إلى أحد هؤلاء المحصورين وجعلناه شاملا لكل نوع من أنواع البر بقي حصرنا هنا، زال الحصر، فصار هذا سبيل الله هنا يدخله الفقير والمسكين والهدية وقرابة وصلة القرابة والنفقة على الوالدين وبناء المساجد والقناطر والطرق والصابون للمساجد، أي شيء يخطر ببالك يوافن إنما. فلما كان هذا الرأي هادما للحصر في الآية كان ضعيفا. وهناك طائفة رابعة من العلماء حملت المصرف على ما حمله عليه الجمهور وهو الجهاد، لكن لا على خصوص الجهاد في في في في الزمن الأول. قالوا كل زمان وجهاده. الآن في زمننا هذا إخراج الزكاة وبذلها في الجهاد في أسبابه، هل سيشترى بذلك الخيل والعصي لتركب فيها هذه الزوج وتجعل رماحا وتجعل سهاما وتجعل نبالا وتجعل وإنما يشترى بذلك لصناعة الطيارات والدبابات والبنادق والمدافع والمسيارات جهاد عصرك ولا لا؟ طيب وهل جهاد الزمن الذي أنت فيه وفي الزمن الذي مضى وهو قريب من زمننا هل يقتصر على جهاد السلاح جهاد السنان؟ لا، لكن الجهاد فيه جهاد القلم، فيه جهاد اللسان، وهذا كله جهاد. قال ربنا سبحانه فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا، به أي بالقرآن، فسمى المجاهدة بالقرآن جهادا. وهؤلاء يقولون إن كل نوع من هذا يجوز أن يعطى من الزكاة، إذا كان المقصود رفع كلمة الله ونشر دين الحق والدعوة إليه والذب عنه وتعريف الناس به وبجماله وحكمته ورحمته ورحمته التي تفيأ ظلالها من آمن برسالته ومن كفر برسالته. وهذا يقتضي أن في الجهاد مثلا بالقلم والجهاد باللسان أن ينشأ هؤلاء المجاهدون فينفق هؤلاء. إذن يرون جواز إعطاء الزكاة لمدارس التعليم لتعليم العلوم الشرعية لأنها هي التي تنتج لك هؤلاء العلماء الذين يحملون هم الإسلام ويدعون إليه ويرفعون رايته ويذبون عنه شبهات الزائغين وتأويل المبطلين وتحريف الجاهلين إلى غير ذلك. فينفق على هؤلاء وينفق على المبلغين للدعوة المبلغين لها بأقلامهم والمبلغين لها بكتبهم والمبلغين لها في سائر وسائل الإبلاغ كانت مكتوبة كانت مرئية كانت مسموعة ما دام يراد بذلك كله إعلاء كلمة الله ورفع رايته وإظهار دينه والذب عنه والذود عنه ودعوة الناس إليه. وهذا القول له عندي حظ عظيم من النظر ولا يخلو عندي من وجهه، ولا سيما أن أمة الإسلام بعض الدول فيها تولي هذا الجانب اهتماما، قد يكون اهتماما لا بأس به وقد يكون اهتماما طائلا تافعا، وبعضها قد لا يليه اهتماما أصلا. فإذا فرط المسلمون في هذا ضيعوا تركة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ضيعوا ما أمروا به من إبلاغ هذا الدين الجميل الدين الرحيم الدين الحكيم دين الله سبحانه دين الحق إلى إلى إلى إلى ربوع بلاد الله. فلذلك أنا أقول يعني إن هذا الرأي أرجو إن شاء الله أنه لا يخلو من من من وجهه، والله أعلم. قال ربنا سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. ونرجع إلى هذه القضية الآن، أنتم ترون أن هذه الدعوة دعوة الله التي في في في في في في في أرض الله في بلاد الغرب في أوروبا في أمريكا في الدول التي ليست دول إسلامية، ولكن مع ذلك تجدون فيها المساجد وتجدون فيها المراكز وتجدون فيها الجامعات وتجدون فيها المدارس ويتعلم فيها أولاد المسلمين القرآن ويتعلمون فيها لغة العرب ويتعلمون فيها دينهم. من ينفق عليهم فيها؟ الدولة التي تنفق هي الدولة التي تنفق، هذه دول لا تنفق حتى على أهلها في هذه الأمور دينهم. فلم يبق إلا أن ينفق المسلمون. إذا لم ينفق المسلمون والمسلمون من وسع الله عليه، كم نسبة من يؤدي زكاته منهم؟ وثم هذا الذي يؤدي زكاته تقول له لا تنفق على المسجد ولا تنفق على طلبة العلم ولا تنفق على المدرسين ولا تنفق. طيب وإذا معنى هذا ماذا؟ تفرق من كان يقرأ وتفرق من كان يقرأ، لأن الناس لا بد من أن يعولوا أنفسهم وأن يعولوا من تجب عليه نفقتهم. لذلك قلت لكم أن هذا الرأي أحسبه رأيا وجيها إن شاء الله. المصرف الثامن هو ابن السبيل. السبيل الطريق، هذا اللفظ يجيء مذكرا ويجيء مؤنثا. قال ربنا سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فذكر وقال ربنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فأنث فيأتي تارة مذكرا ويأتي تارة مؤنثا. وقلت لكم السبيل الطريق. قال ربنا سبحانه وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم يصدون عن السبيل أي عن طريق الجنة عن طريق الحق. قال ربنا سبحانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي طرق الحق طرق الجنة قال أحدهم، قال الشاعر: إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل، ليس لمخلوق إلى معونتك طريق إذا لم يعنك الله. إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل، وإن هو لم ينصرك لم تلق ناصرا، ولو عز إنسان وجل قبيل. يا من استضعف وقهر وشرق وغرب يبحث عن الناصر، الناصر، وإن هو لم ينصرك لم تلق ناصرا، وإن عز مخلوق وجل قبيل، وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل. قال من ذلك أيضا قول قطري بن فجاءة: سبيل الموت غاية كل حي وداعيه لأهل الأرض داعي. سبيل الموت غاية كل حي، كل حي سيدرك هذه الغاية التي هي سبيل الموت، سيمشي في هذه السبيل ويدرك تلك الغاية. قطري بن فجاءة هذا أحد الخوارج، كان خطيب الخوارج وشاعرهم وأحد البلغاء وأحد الأبطال، يذكر هذا البيت في جملة أبيات، يخاطب بها نفسه لما أصابها خوف وفزع من قعقعة السلاح فوق الرؤوس، فقال لنفسه: أقول لها وقد طارت شعاعاً، أقولها أي نفسي، أقول لها وقد طارت شعاعاً من الأبطال ويحكي لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجاري الموت صبرا، وما نيل الخلود بمستطاع. سبيل الموت غاية كل حي وداعيه لأهل الأرض داعي. ومن لم يعتبط يسأم ويهرم، من لم يعتبط يموت من غير علة، يموت من لم يموت شابا سيسأم وسيهرم وسيموت. ومن لم يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. وابن السبيل، قلنا السبيل الطريق، كيف كان ابنها هذا المخلوق، كيف يكون ابن السبيل، كيف يكون ابن الطريق، كيف ينسب إليها؟ ينسب إليها لكثرة ملازمته للسبيل، لكثرة ملازمته للطريق، لطول سفره ولكثرة سفره، كثرة ملازمته للطريق نسب إليها. من أكثر من ملازمة شيء نسب إليه. واحد يقول: قد أكثر من ملازمة الهوى، فقال هو: إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأبو الهوى وأخوه. أكثر منه فنسب إليه. هكذا أنشد هذا البيت القرطبي رحمه الله، ولكن المعروف من إنشاده غير هذا، لكن لأن هذا البيت من جملة أبيات تارة تنسب إلى ابن داود، وتارة تنسب إلى عباس بن أحنف، وتارة تنسب إلى جارية الأمير عبد الله بن طاهر. يقول هذا القائل: يا ويح من ختل الأحبة قلبه حتى إذا ظفروا به قتلوه، عزوا وخامره الهوى فأذله، إن العزيز على الذليل يتيه. انظر إلى جسد أضر به الهوى لولا تقلب طرفه دفنوه، لولا أنه بقيت يرمش قدفنوه. من كان خلوا من تباريح الهوى فأنا الهوى وحليفه وأخوه. هذا هو المشهور في إنشاده. والمهم أن المقصود بهذا المصرف أن الرجل المسافر الذي انقطعت به السبل في سفره فإنه يجوز له أن يعطى من الزكاة للرجوع إلى بلده وإن كان في بلده غنيا، طبعا بشرط أن لا يكون سفره في معصية ولا في فساد، أما إن كان في كذلك فلا ولا كرامة. طيب، هذه هي الأصناف الثمانية عرفتها، الآن أردت أن تخرج زكاة، جاءك من يقول، من يزعم أنه أحد هذه الأصناف، كيف تفعل؟ هل تصدقه؟ هل تبحث عنه؟ هل تقول جيب لي شهادة ضعف؟ كيف تصنع؟ هذه الأصناف الثمانية إذا جاءك من يدعي أنه من الغارمين ويريد أن يأخذ من الزكاة بسهم الغور، بسهم الغارم، هذا يجب أن يقيم البينة على دينه، فإن لم يقيم البينة لم يعطى من الزكاة. وإن ادعى غير هذا من الأوصاف فإنك تكتفي منه بظاهر حاله، لا تكلف أكثر من ذلك. إذا غلب على ظنك فيما ظهر من حاله أنه فقير، أنه مسكين، فإنك تعطيه وتبرأ ذمتك إن شاء الله. مفهوم؟ ولا ينبغي تقول لا وخصك تعرف وتأكد وتقلب. طبعا هو لابد من الاجتهاد حتى يغلب على ظنك، ماشي أي واحد. لا تكتفي بأدنى ما ترى عليه ثيابا بالية وأخلاقا وأسماء لا تعطيه. لا، أنتم تعيشون في زمن نعيش فيه جميعا، عارفين القضية. أذكروا مرة وقفت في إشارة الضوء الأحمر، فوقف بجانب السيارة واحد مراهق، لم أفهم إعاقة عنده، لم أفهمها، كله معوج، يدو فمه ورجليه مفتول مفتول كله، وتيدير لي. أقول له مالك؟ أنا قبل ما نعطيه بغيت نفهم بعد هذا اش طاري ليه، واش باقي بنادم انت ولا شي مخلوق ويخلق ما لا تعلمون؟ فالحجب. فأنا أقول له مالك؟ فيقول لا يتكلم، فمو عوج، هذا الطرف غادي لهنا والطرف غادي له. قالك فلما رأني لا فائدة مني ولست أعطيه إلا الكلام أراد أن ينصرف، فأمسكت بيده فقال لي طلق طلق تندبر على رأسي. ما يمكنش تكذب، وهنا ظاهر هذا شيء معروف. فلا بد من بذل شيء من الجهة. ثم عندك المتعففون، المتعففون الذين لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فلا بد من شيء من الاجتهاد، لكنك لا تكلف نفسك ما لا تطيق. إذا غلب على ظنك مما ظهر من حاله أنه فقير مسكين فتعطي. والدليل على هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلج السيوف. مجتاب النمار، النمار جمع نمرة ثوب، والعباء جمع عباء معروف ثوب أيضا، هذا غليظ كساء غليظ، واجتيابها هو تقويرها، اجتابها إذا قورها وأدخل رأسه في النمرة يجعل فيها ثقبا ويدخل رأسه، هذا اجتاب النمار النمرة. فهؤلاء هكذا كانوا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة، فقام صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن ثم صلى ثم خطب صلى الله عليه وسلم في الناس، فقال قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم آية الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمره. قال فجاء رجل من الأنصار بسرة قد كادت تعجز كفه عن حملها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى قال حتى رأيت كومين من طعام وثياب وحتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان متمعرا حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من هؤلاء بما ظهر من حالهم من الفقر، فحث الناس على الصدقة فبذلوا ما بذلوا من الصدقات والزكوات. ومثل ذلك أيضا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إنه كان في كان ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص وقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال الأبرص: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال الملك: أي المال أحب إليك؟ فقال الإبل أو قال البقر، شكوا من الراوي، لأن الأقرع والأبرص أحدهما قال الإبل وأحدهما قال الغنم، الراوي شك. فقال: فأعطي ناقة عشراء عشراء حاملا، وقال له الملك: يبارك لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب هذا عني قد قذر الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. وقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: بقر. قال: فأعطي بقرة حاملا، وقال له: يبارك لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. قال: فأعطي شاة والدا، وقال: يبارك لك فيها. قال: فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إن الملك آتى الأبرص في صورته وهيئته، في صورة أبرص وهيئته، في الصورة التي كان عليها والهيئة التي كان عليها، وقال له: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفر. يا إخواننا، أنا أعطيكم هذه بين قوسين، أعطيكم نصيحة: من سألكم بالله فحاولوا ألا تردوا، ولا تسألوا أنتم بالله، لا تسألوا بالله. يعني لماذا؟ لأنكم إذا سألتم فردت المسألة، أدخلتم هذا الذي رد في عظيم في قبيح، حل ما لم يقدر هذا السؤال قدرا. تقول لي: أسألك بالله؟ قال لك: لا، لا تسأل هذا، وأنتم من سألكم بالله فاجهدوا ما استطعتم ألا تردوا أي شيء. أخي تقول لي: اسمح لي والله ما عندي وحزر فقال: شوف، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. يسأل بعيرا لإنسان له واد من الإبل، كم هذا من رؤوس؟ ألف، ألفان، 3000 رأس بعير. ثم يأتيه في الصورة التي كنت عليها أنت، أنت الآن كنت على هذه الصورة وكانت الناس تقذروك، يعني الناس جيت تقول لي بعد مني ما تدرس معي ساعة التسع، وأنت هكذا كنت تحس بشعور. ماذا قاله المجرم؟ إن الحقوق كثيرة. فقال الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ فقال: لا، إنما ورثت كابرا عن كابر. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. أتظننا ربنا سبحانه لا يجيب دعوة نبي ملك؟ ثم أتى الأقرع فقاله مثل ما قال الأبرص، فأجابه الأقرع بمثل جواب الأبرص: حقوق كثيرة وتبكي عليه، ما عنديش. ولا أنت ما عندك شكون عنده في الدنيا؟ أنت ما عندك بقي عند شي حد؟ ولكن سبحان الله، هذا توفيق، هذا توفيق، سأل الله التوفيق يا إخواننا. هذا المال عارية عارية، اليوم عندك غدا ما بقاش، إما ما بقاش هو، إما أنت ما بقيتيش، قدمه لنفسك ما استطعت. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم إنه أتى الأعمى فقال في صورته، فقاله: رجل مسكين وابن سبيل، تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ عليها في سفري. فقال له هذا: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فقيرا فأغناني، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أشق عليك، أي شيء أخذته لله لا أدخل، لا أحبسك، لا أدخل عليك أي مش، لا تجد مشقة في أخذه. فقال له الملك: أمسك مالك، فقد ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. يا إخواننا، هذا هؤلاء الثلاثة أخبرهم الملك، أخبرهم بالابتلاء. نحن نبتلى ويطوى ابتلاؤنا لا يذكر. يجيك أنت مثلا، أنت يجيك واحد يسألك ترد وتنهر ولا شيء، ويجيك واحد وتعطيه، ما يدريك أن عطيتك تلك كتب الله بها رضاك، رضاه عليك، وأن طردك ونهرك ذاك كتب الله على الأبعد به سخطه عليه. هؤلاء أخبرنا أبرز لهم ذلك، نحن طوي عنا كل يوم تسأل. هذه الابتلاءات، هذه الدنيا. الشاهد من الحديث أن هذا جاءهم على جهة صفة مسكين، وادعى أنه مسكين وأنه ابن سبيل، ولم يكلفه حجة وأعطاه. وهذا قد يقول قائل منكم: هذا شرع من قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ثلاثة من بني إسرائيل. هذا شرع ما قبلنا عند الأصوليين، هو شرع لنا إن لم يخالف شرعنا، وهذا لم يخالف شرعنا، بل شاء شرعنا بإقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكى هذا وأقره بحكايته. نعم، والله أعلم. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي. هذا الحديث حديث عجيب، الحديث ثلاثة حديث عجيب. هذا يبين لكم أصناف الناس الذين ربنا سبحانه يغدق عليهم ويعطيهم ويوسع لهم، ثم يجحد الواحد منهم نعمة ربه عليه: أنا كنت كذا، أنا كنت أبرص، أنا كنت أقرأ، أنا كان يقذرني الناس، أنا الناس، أنا كنت فقيرا، أنا كذا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ وهذا هو يعترف، هو يخبره: أنا كنت أعمى فرد الله علي بصري، إذ يعترف بنعمة ربه، هو يذكر نفسه: يا هذا أنت كنت كذا فمن الله عليك، أنت فقيرا فأعطاني. يسأله شاتن، هذا قال: أسألك شاتن، كان يكفر يقول: خذ شاتن، خذ ما تريد، هذه الشات خذ ما شئت، اديها كاملين، تأخذه لله الذي رد علي بصري وأغناني، تأخذ لله. يا إخواننا هذه الأحاديث يخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست من باب القصص، ليست من باب الأسمار تكون في أحاديثنا بالليل، هذه من باب الأسوة والاقتداء، هذه من باب الأسوة والاقتداء. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.